Yeah. اليوم التيهان انفعي اليوم شوفوا الحاتي وجرطي وسطي وشتاتي وغلطي وعلتي وصفورتي وشفايتي وموتي حياتي بكم تلتا وهوى يا بنات الحال والهوى ما فضمي طايح بكم يرجعكم متعفقوه وترحموه وطولوا فيه لا تركوا هاوي يموت كيف شطر يلعبوا بيه كراري والطير يموت والولاد عليه يضحكوا صديق روحو ما جابوا الاخوال حتى ماتوا قلب يام ودرحوا المشقام يتصوت وتواطلع الله فاطمة قالت ليه هات ما تركوك تموت او الناس لهوا تغطاطوا الدوام